مرت سنة والعين يعشقها سهر، مرت سنة والشوق باقي من محى، ومرت سنة والقلب ذابح الهجر، ومرت سنة والهجر عيام استحب، ومرت سنة مرت سنة وانا انتظر، ومرت سنة والوصل نايم ما صحى، ومرت سنة ما جاء من الغالي خبر، دارت على حب المحبين الراحة، راحت صحى والعين يعشقها السهر، ومرت سنة والشوق باقي من محى، ومرت سنة والقلب ذابح الهجر، ومرت سنة والهجر عيام استحى. مرت سنة صبر وعذري في صبر، شمات تصحب الشوارب واللحى، وعيونه السود وشفايفها الحمر، وجديل يضفي فوق متنه لانتحى، صدر يسد الليل من نور القمر، وخد يسد الصبر من شمس الضحى، مرت سنة وخاف لي روح العمر، وانا انتظر والشوق باقي من محى،